بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح جامع، أخرج ابن حبان والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يكون له المنزلة عند الله فما يبلغها بعمل، فلا يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها. هذا الحديث يدل على عظيم فضل الله عز وجل ورحمته بعبده، فإن الله عز وجل يكتب للعبد منزلة بسبب علمه به وبصلاحه وأهليته لذلك، والله عز وجل يمن عليه ويتفضل أولا وآخرا وسابقا ولاحقا، فالفضل كله من الله عز وجل وحده لا شريك له، فيكون للرجل المنزلة عند الله كتبها الله عز وجل له، وعمله لا يبلغ تلك المنزلة، يعني أنه ليس عنده كثير نوافل صلاة وصيام وقرآن وأذكار ونحوها، لا يكون له أعمال صالحة كثيرة من المستحبات والتطوعات حتى يبلغ تلك المنزلة، فلا يزال الله تعالى يبتليه بما يكره في نفسه، في ماله، في أهله، في ولده، يبتليه الله عز وجل بالأمراض والعلل والأسقام والأوجاع التي تحط خطاياه حتى وتحطها حطا، وتكون كفارة له ورفعة لدرجته، فيبلغه الله عز وجل تلك المنزلة. هذا فيه بشارة عظيمة للمؤمن، وأنه لا يدري أين الخير، لعل ما يعانيه وما يؤرقه وما يسهره وما يقلقه وما يكون سببا في حرمانه من مطاعم ومشارب وملذات المآكل وغيرها، وهو يكره ذلك ويتمنى زواله، لا يدري أن الله تعالى يريد له ما هو أفضل وأبقى وأنفع وأدوم. فكم هي الدنيا أمام الآخرة كلها، فضلا عن عمر هذا العبد الذي ربما يكون عمره بين 60 و70، وربما كان قبل ذلك، فيبتليه الله عز وجل سنين من عمره، 5، 10، أكثر، أقل، وتتردد عليه الأسقام والعلل والأوجاع، ويئن لها ليلا ونهارا، ويعاني منها سرا وجهارا، ولا يدري أن الله عز وجل أرحم به من نفسه، وأن الله إنما أراد بهذا البلاء أن يرفعه وأن يبلغه تلك المنزلة العالية الرفيعة في الجنة، وذلك لأن أعماله الصالحة من النوافل أقل، فالله عز وجل قضى له بتلك المنزلة العالية فيبلغه بهذا البلاء. والله تعالى قد مدح عبده أيوب الصابر المحتسب الذي صبر على تلك الأوجاع العظيمة، قال تعالى: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. مرتبة عظيمة وشرف عظيم، مدح من الله عز وجل لهذا العبد الكريم النبي: نعم العبد إنه أواب، إنا وجدناه صابرا نعم العبد، فصبر، ومن صبر ظفر، ومن ثبت نبت، ومن سار على الدرب وصل. هذا في الحديث في قوله إن الرجل، ليس خاصا بالرجل دون المرأة، يعني هل المرأة مستثناة من ذلك؟ لا، هذا الحديث يدخل فيه الرجل والمرأة، لكن الرجل ذكر على سبيل التغليب، في كثير من الحديث يذكر الرجل والمرأة داخلة في الحديث، لكن يذكر الرجل على سبيل التغليب، قال إن رجل كذا كذا المرأة لا يكون له المنزل عند الله، فما يبلغها بعمل أعماله لا تبلغه تلك المنزلة الرفيعة العالية، فلا يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها. فسبحان الله، العبد يكره أمورا أن تكون، يحب أن لا تكون، يتمنى أن لا تقع، يريد أن ترتفع، يريد أن تذهب، ويشعر بالضيق والضنك من وجودها، ولا يدري ما وراءها من الخير. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، وقد جعل الله عز وجل لكل شيء قدرا، ويجعل الله عز وجل أسباب للخير يبلغ العبد تلك الرتب العالية بها. قال وأخرج الطبراني وابن عدي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرزق لا يطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله، يعني أجله يطلبه، وكلما جاء يوم اقترب إليك وقدم إليك فرزقك يطلبك أعظم مما يطلبك الأجل، يعني كما أن الأجل لا بد لك منه، ولو أردت لو فررت إلى أطباق الأرض أو ارتفعت في درجات السماء واختفيت واعتصمت بالأبراج العالية، ولو كان الإنسان أطب أهل الأرض وأعلم أهل الأرض بالطب سيموت، سيدركه الأجل، لن يحول بينك وبين الأجل أحد. قل للطبيب تخطفته يد الردى، من يا طبيب بطبه أرداك، مات المداوي والمداوى والذي صنع الدواء بكفه ومن اشترى. الكل سيموت، وحينئذ هذا الطبيب من يعالجه؟ من يدفع عنه الموت؟ من يدفع عنه الضرر؟ سيذهب إلى طبيب مثله ثم يأتيه الأجل ولا بد. فرزقك يطلبك أكثر مما يطلبك الأجل، لو تفر من الرزق يمنة أو يسرا، لو بقيت في بيتك، لو خرجت إلى سوقك، لو ذهبت مكانا بعيدا أو قريبا، كتب الله لك شيء من الرزق ستنال ذلك الرزق، ولن يحول بينك وبين رزق أحد، لا دول الكفر ولا منظماتهم ولا أذنابهم ولا أهل النفاق ولا أهل الحقد والغل والحسد ولا أهل الظلم والأشر والبطر، لن يحول بينك وبين الرزق أحد. رزق قسمه الله لك من مال أو علم أو جاه أو أهل أو ولد أو غير ذلك، لن يحول أحد بينك وبينه، فيرضى العبد ويسلم ويكون مطمئنا، يكون مطمئنا واثقا بالله عز وجل، هادئ البال مستريحا، ويعلم أن ما كتب الله عز وجل له سيكون. ولا يعني هذا أن الإنسان لا يبذل أي سبب لا حسي ولا معنوي، لا، يبذل الإنسان السبب، وأدنى سبب يأتيه الرزق والخير، أدنى سبب. ولذلك الله عز وجل قال في مريم وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، امرأة في المخاض ونخلة باسقة الطول، كم جهدها وقوتها أن تهزها، أن تهزها، لكن سبب، سبب من الأسباب نزل عليها ذلك الخير وذلك الرزق. والأسباب المعنوية من طلب العلم، من التقوى، من التوكل، من الدعاء، من الإخلاص والصلاة وغير ذلك، هي للرزق، هي للعبد أوصل إلى الرزق من الأسباب الأخرى. هذه الأسباب يبلغك الله عز وجل الخير الديني والدنيوي أعظم من غيرها، أعظم من غيرها. فالعبد يرضى ويسلم وتطيب نفسه بما قسم الله عز وجل له، فيريح ويستريح. طيب إلهي.